اللي حلمت بيه ده انا بنسى روحي لو ايديك تلمس ايديا معرفش لو خدتك في حضني هيجرى مش لاقي كلمة حبيبي توصف فرحتي وانا بين معاك ايامي احلى في كل ثانيات وياك بحس حياتي بيك ما بتنتهيش من يوم ما شفتك وانت اغلى الناس عليا انت الوحيد اللي في حياتي